أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bye. Yeah.

كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. آيات بينات تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي، وقدمنا لحضراتكم من هذه الساحة الطيبة المباركة ساحة مسجد النحالين بقرية كفر طحا مركز شبين القناطر محافظة القليوبية.